السلام عليكم ورحمة الله. حديث 19 يا مصعب، هو حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث طبعا واضح من حيث الألفاظ والمعاني. إذا حبيت تبين لهم شو معنى شهادة لا إله إلا الله، شو معنى شهادة أن محمد رسول الله، شو معنى الصلاة، شو معنى الزكاة، شو معنى الحج، شو معنى صوم رمضان، هذا شيء راجع لك. ولا بالمفهوم العام يعني يفهمون شو معنى هاي الألفاظ. فوائد الحديث: الفائدة الأولى بيان أهمية الأعمال الخمسة المذكورة في الحديث، لأن الإسلام مبني عليها. فكما أن البناء الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس الأركان، وهي الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. الفائدة الثانية البداءة بالأهم فالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشهادتين ثم الصلاة إلى آخره. الفائدة الثالثة أن الشهادتين أساس قبول الأعمال، فلا تقبل الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إذا أخل الإنسان بالشهادتين. الفائدة الرابعة تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال. لماذا؟ لأنها صلة بين الله وبين العبد. هذه خلاصة يعني فوائد هذا الحديث. بارك الله فيك.